فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالبخاري رحمه الله لما ذكر فيما مضى الأحاديث المتعلقة بالقصر وبمدته ذكر في هذه الترجمة متى يبدأ المسافر في القصر، هل يبدأ من بلده أو يبدأ إذا خرج من بلده، وإذا خرج من الموضع الذي هو مقيم فيه. فقال باب يقصر إذا خرج من موضعه، باب يقصر إذا خرج من موضعه، باب يقصر إذا خرج من موضعه، يعني معنى هذا أن المسافر متى يبدأ القصر، هل هناك مسافة يقطعها ثم إذا وصلها بدأ يقصر، أو أنه يقصر من حين الخروج من البلد الذي هو مقيم فيه. ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب يقصر إذا خرج من موضعه. ثم أورد أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، ثم أورد حديثا عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه. أما أثر علي فإنه خرج من الكوفة وبدأ يقصر وهو يرى البيوت، ثم لما رجع قصر وهو يرى البيوت، وفي رجوعهم وكان يصلي بهم قصرا وهم يرون البلد وهي الكوفة، قالوا هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، فقال لا حتى ندخلها. فدل هذا على أن المسافر يبدأ القصر في حقه من حين يغادر البلد، إذا خل البيوت وتركها وبدأ في السفر تاركا البيوت وراء ظهره، عند ذلك يبدأ القصر. هذا هو الذي يدل عليه حديث أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قصر عندما بدأ السفر من الكوفة وكان يرى البيوت، يعني يرى بيوت الكوفة، فبدأ يقصر. ثم لما رجع صلى قصرا وهو يرى البيوت، ولما رجع وقيل يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، يعني نحن نراها، فقال لا حتى ندخلها، يعني لا نمتنع من القصر حتى ندخلها. فدل هذا على أن الإنسان إذا بدأ السفر فإنه من حين يغادر البلد الذي هو مقيم فيه يبدأ القصر، ولا يشترط له مسافة طويلة، لا يشترط له مسافة طويلة يبلغها ثم يبدأ يقصر، وإنما بمجرد مغادرته البيوت، بيوت البلد الذي هو مقيم فيه وشروعه في السفر، يبدأ القصر. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع صلى بهم الظهر في المدينة في أربع ركعات، ثم صلى بهم العصر في ذي الحليفة ركعتين، ثم صلى بهم العصر في ذي الحليفة ركعتين، يعني معنى هذا أنه بدأ يقصر وهو في ذي الحليفة متجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وذي الحليفة قريبة من المدينة، يعني معنى هذا أن بمجرد مغادرته للبلد الذي هو مقيم فيه يبدأ القصر. فهذا الحديث واضح في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في حجة الوداع وصلى بالناس الظهر فيها أربع ركعات، ثم مشى بعد الظهر ووصل ذي الحليفة وصلى فيها العصر ركعتين، صلى فيها العصر ركعتين. إذن محل الشاهد من هذا من الحديث والأثر أن المسافر يبدأ في القصر من حين مغادرته البلد الذي هو مقيم فيه، يقصر وهو يرى البيوت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وفيه بيان أن المسافر يقصر، وأن صلاة السفر أنها ركعتان، أن صلاة السفر ركعتان وصلاة الحضر أربع ركعات. وتقول عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومعنى هذا فقولها وأتمت صلاة الحضر أنه في حال الحضور وفي حال الحضر ما فيه إلا الاثنان. ومعنى هذا يعني إيراد الحديث في الترجمة من جهة أن من كان حاضرا فهو يصلي أربع، ويكون إذا شرع في السفر يصلي ركعتين، وقبل مغادرته البيوت أو بيوت البلدة التي هو مقيم فيها يعتبر حاضرة. فإذا غادر هذه البيوت شارعا في سفر فإنه يعتبر مسافرا، ويكون أو تكون صلاته في حال شروع في حال سفره ركعتين، لأن الصلاة فرضت ركعتين ثم بعد ذلك أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر يعني فصارت أربعا، وأتمت وأقرت صلاة السفر يعني بقيت ركعتين. وهذا الحديث أخذ بعض العلماء به فقال إن صلاة أن القصر في السفر عزيمة، وأنه يتعين على كل مسافر أن يقصر، وأنه لا يجوز له أن يتم. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن القصر في السفر رخصة، وأن من أتم فصلاته صحيحة، ولكنه ترك الأفضل وترك الرخصة التي الله سبحانه وتعالى تصدق بها، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أن الله عز وجل ما ذكر في كتابه العزيز قال أن ذكر الخوف الآية فليس عليكم جناح من تقصر الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجاء في الآية أن القصر يكون جاء معه ذكر الخوف، جاء معه ذكر الخوف. ولما قيل له للرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق من تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا يدل على أنه رخصة وأنه صدقة، وأن الله تعالى خفف الصلاة وجعلها بدلا من أربع اثنتين. ونص القرآن يدل على هذا، لأنه قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تقصروا من الصلاة، لأن هذا تخفف الصلاة فتجعلوها بدلا من أربع ركعات كما هو الشأن في الحضر تجعلونها ركعتين. وإيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث بهذه الترجمة وهي قوله يخرج من موضعه يقصر إذا خرج من موضعه، لأن الفرض في حق الحاضر أن يصلي أربعا، وما دام في البلد الذي هو من أهله أو مقيم به ففرضه الاثنان، ولا يعتبر ولا يشرع له القصر إلا إذا سافر والسفر إنما يكون بمغادرة البلد. فإذا إذا غادر البلد الذي هو فيه خرج عن كونه حاضرا ودخل في كونه مسافرا وشرع في حقه القصر وتخفيف الصلاة الرباعية بأن تكون ثنائية. ثم إن هذا الذي حصل بالنسبة للتخفيف إنما هو الرباعية خاصة، أما الفجر فإنه لا يدخلها قصر، والمغرب كذلك لا يدخلها قصر، وإنما القصر خاص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، ثلاث صلوات تقصر وصلاتان باقيتان على ما كانت عليه، وهي المغرب ثلاثا والفجر ركعتين. وأما ما جاء في آخر الحديث أنه قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم، قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم، قالت تأولت كما تأول عثمان. وجه إرادة السؤال هنا لأنها هي التي روت الحديث، أول ما أخذت صلاة ركعتان فهو تمت صلاة الحضر وقر صلاة السفر. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت أن القصر أن حكم الصلاة في السفر إنما هو القصر وأن هذا هو المشروع، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي تروي عنها تروي هذا، وقد جاء عنها أنها أتمت في السفر، قال إذا كانت تروي أن صلاة السفر ركعتين فكيف تصلي في السفر أربعة؟ فقال عروة تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه سبق أن مر أنه صلى في منى أربع ركعات، صلى في منى أربع ركعات يعني أتم، صلى رباعية على ما هي عليه أربعة فأتم في منى. وقد قال العلماء في تأويله أو في مراده أو قصده أو مراده من الاثنان قالوا أقوالا كثيرة، ولكن أولاها وأرجحها أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما قصر في منى بعد رجوعه من عرفة، أما قبل ذهابه إلى عرفة وفي المدة التي كان في الطريق ثم في منى قبل عرفة ثم في عرفة كان يقصر، ولكنه لما رجع إلى منى ونزل فيه يوم العيد وجلس فيه يوم العيد وأيام التشريق في هذه الأيام صار يتم. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا العمل من عثمان وأنه كان يقصر إلا بعد ما رجع إلى منى وأقام فيها، قالوا فتأوله رضي الله عنه أنه يرى أن القصر فيما إذا كان الإنسان جادا به السير أو على يعني على عمله في السير وأنه ما عنده استقرار وبقاء في مكان، أما إذا كان مستقرا في مكان كهذه الأيام التي أقامها في منى وهي أربعة وهي ثلاث أيام أو أربعة إذا حصل التأخير إلى اليوم الثالث عشر فتكون أربعة أيام متوازية يوم العيد وثلاث أيام بعده أو يوم العيد ويومان بعده إذا حصل التعجل. قالوا فأول عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى أن القصر في السفر فيما إذا كان الإنسان على تحرك وانتقال، أما إذا استقر به المقام فإنه يرى أن الصلاة جدا. قالوا قال الحافظ بن حجر هذا هو أرجح ما قيل في تأول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل فيه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اعتبر أن السفر أن القصر والإتمام كل منهما سائر، المسافر له أن يقصر وله أن يتم، ولكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني رأى أن يتم لأنه لا مشقة عليه، لأنه لا مشقة عليه، فرأى أنه ما دام أن هناك مشقة فإنه يتم، والإتمام جائز لأنه ليس بواجب عليه أن يقصر، وإنما يجوز له أن يتم ويجوز له أن يقصر، ورأى الإتمام لأنه لا يشق عليه. وهذا التأول الذي نسب إلى عثمان هو الذي نسب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها ما رجعت وقيل لها قالت إنه لا يشق عليه، قالت إنه لا يشق عليه، قالوا فمعنى هذا أن التأول إنما هو بالمشقة، فتكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذا تأولت كما تأول عثمان. والأمر الثالث فيما نسب إلى عثمان وهو قول قال به الحافظ بن حجر، وأنه ورد روايات يشد بعضها بعضا، وإن كان الأول أولاها، وهو أنه يرى أن القصر فيما إذا كان جد به السير، وأما إذا كان مستقرا في مكان واستقر به المقام في مكان فإنه يتم. يقول إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبين للناس أن الصلاة أنها 4 ركعات وأنها ليست ركعتين، لأن بعض الأعراب الذين حجوا وهم لا يعرفون أحكام الصلاة يظنون أن هذه الصلاة التي يصلونها معه إذا كانت ركعتين، يظنون أن الصلاة نسخت تحولت من كونها 4 إلى كونها 2، ولهذا جاء في بعض الآثار أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال له أعرابي أنه ما زال يصليها ركعتين منذ رآه يصليها، يعني معنى هذا أنه لما رآه يصلي صلاة ركعتين ظن أن الصلاة أصبحت ركعتين بدل 4، فصار يصليها طيلة المدة التي بين الحج والحج، وقال أني ما زلت أصليها ركعتين حتى يعني ذلك الوقت. قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر الآثار، وهذه آثار يشد بعضها بعضا، فتقوي أو تدل على أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اختار أن يتم حتى لا يحصل تشويش على الأعراب الذين كانوا يعني يظنون أن الصلاة نسخت وأنها تحولت من كونها 4 إلى كونها 2، لكن الحافظ بن حجر يقوي القول الأول الذي فيه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما قصر لكونه استقر به المقام، وأنه يرى السفر يرى القصر إذا كان هناك تحرك وانتقال وعدم استقرار. وعلى كل الأمر دائر بين القصر والإتمام، والقصر هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في منى أيام يوم العيد وأيام التشريق، وقد جلس الأيام 4 يوم العيد وثلاث أيام بعده، لأنه لم يتعجل صلى الله عليه وسلم وقد كان يقصر الصلاة. فإذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالاتباع، وما فعله عثمان هو أمر جائز، لأن الصلاة لأن المسافر إذا صلى في السفر 4 فصلاته صحيحة، ولكن كونه يقصر هو الأولى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقتها. قال باب يصلي المغرب 3 في السفر. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب وكانت تصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له الصلاة، فقال سر، فقلت له الصلاة، فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وهذه الترجمة وهي صلاة المغرب في السفر ثلاثا أتى بها لبيان أن القصر إنما هو خاص في الصلاة الرباعية، وأنه لا قصر في غير الرباعية. وقد تقدم قبله الحديث، حديث عائشة أن صلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. فهذا العموم خرج منه المغرب وخرج منه الفجر، لأن الفجر هي ركعتان دائما وأبدا وما تغيرت عن كونها ركعتين، ما زادت ولا نقصت، وإنما الفرض فيها ركعتان، فهي غير داخلة تحت قوله وقر صلاة السفر وتم صلاة الحضر. وكذلك المغرب لأنها ثلاثا ولم يحصلها، لم يحصل فيها يعني زيادة ولا نقصان، وإنما هي ثلاث شرعت في السفر والحضر، وهي خارجة من قوله فأقر صلاة السفر وتم صلاة الحضر، لأن صلاة المغرب لم تتغير ولم تتحول عن كونها ثلاثا، لم تقصر، فهي خارجة عن أحكام القصر وليست داخلة فيها، وإنما القصر خاص بالصلاة الرباعية، القصر خاص بالصلاة الرباعية. فإذا البخاري رحمه الله لما ذكر القصر أورد حديث في المغرب وأنها تقصر وأنها ثلاثا في السفر يعني كالحضر، هذا إجماع من العلماء، أجمع العلماء على أن المغرب أنها تصلى ثلاثا وأنه لا يدخلها قصر، وأن القصر إنما هو في الرباعية فقط. قوله يقوم في ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المحافظة على الأوقات والحرص عليها، لأن هذا يقول لعبد الله بن عمر الصلاة ويقول سر ولم يبين له الحكم، فيه دليل على الجمع بين الصلاتين في السفر، الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء وكذلك الظهر والعصر فإنه يجمع بينهما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير يؤخر الصلاة فيجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. قوله يقوم من جوف الليل يعني آخر الحديث، قال ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل، يعني في نافلة في السفر. قال ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وهذا فيه أن الرواتب أنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصليها في السفر، الرواتب التي تتبع الصلوات ما عدا الفجر فإنه سيأتي أن الإنسان كان يحافظ عليها، وأن الإنسان كان يصليها في السفر ويصليها في الحضر. وأما الرواتب الأخرى التي تتعلق بالصلوات أو التي تتبع الصلوات ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها أن يصليها، لأنه لما ذكر العشاء قال لم يصلي بعدها حتى يقوم من جوف الليل. وهذا يدل على أن الرواتب ليس من هدي عليه الصلاة والسلام صلاتها، ولكن الصلوات الأخرى النوافل المطلقة الغير مقيدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، يعني جاء عنه ذلك كما سيأتي في بعض الأبواب القادمة أنه كان يصلي على راحلته أينما توجه. فإذا جاء وقت الفريضة أو حان أو أراد أن يصلي فريضة نزل، معنى هذا أنه كان يصلي نوافل مطلقة في السفر على راحلته صلى الله عليه وسلم. أما الرواتب المقيدة للصلوات فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصليها، ولهذا جاء في الأحاديث عن عبد الله بن عمر أنه قال لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا فصليت أربعا. وما دام أن الله عز وجل خفف عنا الصلاة وجعلها بدل أربع اثنتين فكيف أقوم وأصلي وأتنفل وأصلي نافلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي النوافل الرواتب. وأما ركعتي الفجر فقد ثبت عنه صلاتها في السفر. وقول سالم وكان استصرخ على امرأته، يعني يصيح به على أن امرأته أصابها مرض يعني شديد، ونودي عليها ليتقدم إليها أو ليذهب إليها. هذا هو المقصود بالاستصرار، يعني معناه أنه نودي وصيح به أن امرأته أصابها مرض شديد ليأتي إليها. قال: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وقال: حدثنا أبو النعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذه الترجمة تتعلق بصلاة النافلة على الدواب أينما توجهت، وأنه لا يشرط لذلك استقبال القبلة بل يصلي عليها أينما توجهت. هذا إنما هو في النوافل، لأن هديه عليه الصلاة والسلام كان ذلك. وإذا جاء يعني صلاة الفريضة نزل وصلى عليه الصلاة والسلام. وهذه الحديث التي أوردها تبين يعني ما جاء في آخر الحديث الذي قبله، وهو أنه لم يصلي بعدها حتى يكون من جوف الليل. يعني معنى هذا أن الرواتب أنها لا تصلى، رواتب النوافل التي تكون بعد الصلوات لا تصلى. وأما النوافل المطلقة فكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته أينما توجهت، يعني غير سواء كانت اتجاه مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، ويومي بركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. هذا هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي النوافل على الرواحل سواء كان مستقبلا أو كان مستقبلا القبلة أو غير مستقبل لها. وكان الصحابة يفعلون ذلك ويقولون أن هذا هديه عليه الصلاة والسلام كما جعل ابن عمر، أنه فعل ذلك وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الإيماء على الدابة. وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذه الترجمة تتعلق بالإيماء والصلاة يعني الركوع والسجود, وهو نفس الحديث الذي مضى ولكنه من طريقة أخرى. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي على راحلته أينما توجهت يوم يعني يوم الركوع والسجود, ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله, يعني فيكون ركوعه وسجوده بالإيماء ويكون السجود أفضل من الركوع. قال باب ينزل للمكتوبة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة نحو المشرق, فإذا أراد أن يصلي المكتوب نزل فاستقبل القبلة. ولما ذكر الأحاديث التي فيها صلاة النوافل على الرواحل أينما توجهت أورد بعد هذه الترجمة وهي أنه ينزل المكتوبة, يعني المكتوبة حكمها يختلف عن حكم النافلة. النافلة يصلي عليها يصليها على راحلة أينما توجهت, أما الفريضة فإنه لا بد من النزول لها ما لم يكن هناك ضرورة تقتضي هذا, وما لم يكن هناك خوف كما سبق المرة في الخوف أنهم يصلون رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها, يعني يضاق بهم الوقت ولم يتمكنوا من أن يصلوا جماعة ولم يتمكنوا من أن يصلوا بالركوع والسجود, وإنهم يصلون بالإيماء أينما توجهوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذه الحديث تدل على أن النوافل تصلى على المكتوبة أينما توجه الإنسان, تصلى على الرواحل أينما توجه الإنسان, وأما المكتوبة فإن الإنسان إذا جاء وقتها وأراد أن يصليها فإنه ينزل ويصليها على الأرض مستقبلا القبلة. وإذا كان في سفينة أو كان في باخرة أو كان في طائرة فإنه إذا تمكن من أن يصلي بالركوع والسجود في مكان من السفينة أو من الباخرة أو من الطائرة فإنه يصلي راكعا يصلي ويركع ويسجد أدام يتمكن من أداء الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها فإنه يفعل ذلك في الباخرة وفي الطائرة. وإذا كان الطائرة يعلم أنها تنزل قبل خروج الوقت أو قبل خروج وقت الصلاة التي تليها, فيما إذا كانت الصلاة يجمع بعضها إلى بعض كالمغرب مع العشاء أو كالظهر مع العصر فإنه يؤخر الصلاة حتى يجمع عندما ينزل يجمع بين الصلاتين. وإذا تمكن من أن يصليها كما عرفنا بالركوع والسجود في مكان من الطائرة فإنه يفعل ذلك. وأما إذا كان الوقت سيخرج ولا يتمكن من صلاتها والوقت يخرج وأنه ما تنزل الطائرة إلا بعد خروج الوقت, يعني كبعد طلوع الشمس بالنسبة للفجر أو كذلك بالنسبة طلوع الفجر بالنسبة للمغرب والعشاء أو غروب الشمس بالنسبة للظهر والعصر، فإنه في هذه الحالة يمكنه أن يصلي على حسب حاله، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال باب صلاة التطوع على الحمار. وقال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن قهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بصلاة الدابة بصلاة النافلة على الحمار، لما ذكر الدواب في الأحاديث المتقدمة وأنه يصلى عليها، وأن الغالب أن الدواب التي تركب هي طاهرة الفضلات الإبل والخيل، لأن أبوالها وأرواكها طاهرة، الخيل والإبل أبوالها وأرواكها طاهرة لأنها مأكولة اللحم فأبوالها وأرواكها طاهرة. أورد في هذه الترجمة ما كان بخلاف ذلك، وهو الحمار الذي هو نجس الروث والبول، لما ذكر عموم الدواب وهي غالب ما يركب كالإبل والخيل وهي أرواثها وأبوالها طاهرة، عقبها بأن صلاة النافلة تصلى على الدواب التي أبوالها وأرواثها نجسة كالحمير، ولهذا قال باب صلاة النافلة على الحمار. خص الحمار لأنه يختلف عن سائر الدواب المركوبة التي زاد الناس ركوبها وهي الخيل والإبل، لأن تلك أبوالها وأرواثها طاهرة وهذا بوله وروثه نجس، فدل هذا على أن الصلاة على الحمار، صلاة النافلة على الحمار أينما توجه أن ذلك صحيح وثابت، وقد جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له قال إنه رأى أن الرسول لم يفعل ذلك، فدل هذا على أنه لا فرق بين الدواب التي يؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها، كلها يجوز أن تصلى النوافل عليها، لا فرق بين مأكول اللحم وبين حرامه وبين ما كان طاهر الفضلات وما كان نجس الفضلات، الصلاة عليه صلاة النافلة صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدث قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. قال باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. وأورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سافر وروى عن رسول الله عليه السلام أنه ما كان يتطوع ما كان يتنفل في السفر ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمقصود من ذلك أن الرواتب مقصود من هذا الرواتب لأنه جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه في بعض الأحاديث أنه لما صلى وقام رأى ناسا يصلون قال ما بال هؤلاء؟ قال يسبحون يعني يتنفلون. فقال ما قال أنكر وقال فقال ما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني بين أنه ما كان يفعل ذلك وأنه ما كان يتنفل بعد الصلاة لأنه رآهم يتنفلون بعد الصلاة فأنكر عليهم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لم يفعل وأنكر عليهم فعلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وكان يصلي ركعتين يعني الصلاة الرباعية يصليها ركعتين ثم لا يتنفل بعدها. فدل هذا على أن السنة للإنسان ألا يصلي الرواتب التي تكون بعد الصلوات. والترجمة جاءت بقوله دبر الصلاة وقبلها وفي أكثر النسخ دبر الصلاة فقط وليس فيها قبلها وهذه وتلك النسخ التي ليس فيها قبلها هي الأولى وذلك لأنه ذكر في الترجمة التي بعدها ما يتعلق بالتنفل قبل الصلاة فيكون معنى هذا من هذه الترجمة إنما يقصد بها ما يكون بعد الصلاة. وأما ما يكون قبل الصلاة فقد ترجم له البخاري رحمه الله في ترجمة أخرى وأورد ما يدل على الصلاة قبل النافلة قبلها الصلاة وهي في صلاة الصبح وأنه يتنفل لها في السفر وتصلى النافلة ثم تصلى الفريضة يعني في صلاة الصبح. قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. قال باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. ثم أورد في ذلك حديث المعلق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر يعني صلى النافلة الركعتين هما النافلة الركعتان اللي كان يصليان قبل الفجر كان على يصليهما وصلاهما في السفر. وقد جاء ذلك في أحاديث وأشار البخاري رحمه الله إلى هذا إلى هذا التعليق إلى هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة أنه عليه الصلاة والسلام صلى وكان جاء ذلك في الحديث الذي فيها أنهم يعني طلعت الشمس وهم لم يصلوا فقاموا وتوضأ وصلى الركعتين اللي هي ركعتي الفجر، ثم قام وصلى وقيمت الصلاة وصلى ركعتين وصلى الفجر. فدل ذلك على أن ركعتي الفجر تصليان في السفر كما صليان في الحضر. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على شيء في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر. فركعتي الفجر والوتر كان يحافظ عليهما صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن أنه في السفر يتنفل النوافل المطلقة التي ليس لها ارتباط بالصلوات، وأن ركعتي الفجر وهي لها ارتباط بإحدى الصلوات صلاة الفجر أنها تفعل في السفر. وهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتي الفجر ويصلى الوتر كذلك ويتنفل النوافل المطلقة. أما النوافل المقيدة والرواتب المقيدة في الصلوات فلم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ما يتعلق بركعتي الفجر، إلا ما يتعلق بركعتي الفجر. فإذا قول البخاري هنا في الترجمة وقبلها هذا يبين أن الترجمة التي قبلها ليس فيها قبلها، وإنما هي خاصة بما يتعلق بدبر الصلوات، وأما ما كان قبلها فهذه الترجمة خاصة بها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر وهما قبل صلاة الفجر، فدل ذلك على أن ما كان قبل الصلاة فقد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر. وقد ذكر في الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى عام الفتح، ومحل الشاهد منه أنه كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في مكة وكان يقصر الصلاة، فقد صلى الضحى في بيت أم هانة ثماني ركعات. وما جاء في هذا الحديث عن ابن أبي ليلى أنه ما جاء إلا عن ابن أبي ليلى إلا عن أم هانة هذا نفي على حسب علمه، فلا ينفي وجود ذلك عند غيره. وقد ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيتها 8 ركعات، فدل ذلك على أن التنفل المطلق الذي ليس مقيدا بالصلوات أن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ما يتعلق بأنه كان يصلي في الليل، يصلي الصبحة على راحلته في الليل، يعني معنى هذا أنه كان يتنفل على راحلته، فدل ذلك على مشروعية أو على جواز التنفل المطلق في السفر على الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبحة على راحلته أينما توجه. جمع في السفر نقف يجيب على ما يجيب على الناس. هذه ما تعتبر الشيخ صلاة الفتح، صلاة 8 ركعات في بيت المهانة ما يعتبر صلاة الفتح للبلد؟ هذا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، أن هذه الصلوات التي صلاها إنما هي مناسبة للفتح، قال هذا بعض العلماء، ولكنها هي الضحى، وقد جاء عنه أنه صلاها الضحى، يعني فدل هذا على أن هذا يعني الذي ورد في هذا الحديث صلاة الضحى وإن كانت في الفتح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة عام الفتح 19 يوما يكثر الصلاة، يعني معنى هذا أنه صلى هذه النوافل وهي تنفل مطلق، يعني ليس له علاقة بالصلوات المكتوبة التي لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يصليها إلا بالنسبة للفجر، فإنه كان يصليها في السفر كما كان يصليها في الحرم. نعم. الذي يصلي الرباعية في منى أربع ركعات صلاته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى الذي ينبغي له أن يفعله، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى في منى ركعتين، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه صلى ركعتين في أول خلافته، ولكنه بعد ذلك صلى أربعا وفرق أربع جائزة. ولكن كل إنسان يأخذ بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قصر، هذا هو الأول. أبو صحيح من صلى أربعا صلاته صحيحة، ما نقول صلاتك باطلة، لكن نقول له الأولى لك أن تفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن صلى أربعا لا يقل صلاته باطلة، صلاته صحيحة. الإنسان إذا لم يتمكن من صلاة الوتر في الليل قبل طلوع الفجر فإنه يمكنه أن يفعل أو أن يقضي ما فاته في الضحى، ولكن يضيف إلى ذلك ركعة، يصلي مقدار الركعات ويضيف إلى ذلك ركعة، فإذا كان يصلي خمس ركعات فيصلي ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، يعني المقدار الذي كان يفعله يأتي به ويضيف له ركعة حتى لا يكون أوتر في النهار، ولكن المقدار الذي كان يصلي به يأتي به ويضيف إليه ركعة. وكان هذا عدو رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا يصلي صلاة الليل بوجع كذا صلى من الليل، صلى من الضحى النهار مقدار ما كان يصلي وزاد ركعة، يعني يصلي 12 ركعة في النهار، يعني ربما صلى 11 في الليل، فإذا حصل يعني شيء يعوق في ذلك فإنه كان يصلي في ركعة في الضحى. لا أذن الفجر انتهى وقت الوتر، يعني الوتر وقته طلوع الفجر في الطريق، يعني أذن المؤذن معناه أنه طلع الفجر، المفروض إلى الأذان الثاني من اليوم الأول فلا يمنع الوتر ولا يمنع صلاة الليل، وإنما النهاية التي ينتهي بها الوتر وتنتهي بها صلاة الليل هو الأذان الثاني الذي يكون عنده الإنفاق قائم ويكون بعده صلاة الفجر. لأن من أبان يعني خروج انتهاء الليل ودخول النهار ودخول صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا حصل أحدهم الصبح قد هذه ركعة توتر، يعني قال حصل صلاة الليل تنتهي هذا المعزمة، يعني ما كان عصر وانت عرف صلاة الليل، أو أن يقضي ما فاته إذا كان له صلاة هذا فيقضي في النهار. مقصود هنا دحين على الطلاب إنه بس الصلاة. إذا كنت لا تدري لكن عندك يعني جزم على أيام معلومة تزيد على أربع أيام، لكن ما عندك جزم على أيام تزيد على أربع أيام فأنت تقصروطك بعدين كل يوم تقول يعني أنت شغل كل يوم يعني تجدد كل يوم تجدد، ولا عندك يعني أيام معلومة تزيد على أربعة أمامك فأنت. أما إذا كان عندك عزم على إقامة أيام تزيد على أربعة عند دخولك إلى جدة فأنت تتم، إذا كان عندي أجل يومين أو يومين إذا كان أربع أيام فأقل إذا كان قبل إذا كان هو أيام رجل يسافر يا شيخ وتفضل الإمام في مسجد رجل يسافر وجد الإمام يصلي في الركعة الثالثة وصلى لها الثالثة والرابعة هل يسافر أم يكمل لأن المسافر إذا دخل مع المقيم عن إمام المقيم يصلي صلاة المقيم وإن صلى وحده يصلي ركعتين حتى ولو أدركه في التشهد الأخير نعم ولو أدركه إذا دخل معه يصلي أربعة نعم يجوز وجاء الحديث في هذا وأن صلى الله كان يوتر على الدابة هذا هو الدليل على يعني الناس يصلون يعني بعد الصلاة